السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فعلوا النحظة عليكم سهل. نستأنف إن شاء الله تعالى من هذا ومن هذه الليلة الدرس الأسبوعي في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا درسا أو درسين في كتاب البيوع، وتوقفنا عنده، وطلب إخواننا أن نعيد الكلام من أول كتاب البيوع، أو على الأقل أن نراجع الدرس أو الدرسين الماضيين من كتاب البيوع في هذا الدرس إن تيسر ذلك، ثم نكمل من حيث وقفنا إن شاء الله تعالى. وقبل الشروع في الدرس أذكر نفسي وإياكم بإخلاص العمل لله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيحين من حديث الفاروق عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنية كما يقول العلماء شرود، فيحتاج الواحد منا معشر طلاب العلم أن نتعاهد نوايانا وأن نخلص أعمالنا لله عز وجل. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وطلب العلم عبادة من أعظم عباد المتعدية النفع، فجدير بطالب العلم أن يخلص عمله لله عز وجل. ولقد كان أئمة السلف من أهل العلم والعبادة والزهد والورع والنفع للإسلام والمسلمين يجاهدون أنفسهم مجاهدة عظيمة على إخلاص العمل لله عز وجل، ويحاسبون أنفسهم في ذلك محاسبة شديدة. فإذا كان العلم لا ينفعنا يضرنا ضررا عظيما، وإذا كنا في تعليمنا وتعلمنا ودعوتنا وأمرنا ونهينا غير مخلصين لله عز وجل، فوالله إن ذلك وبال علينا. وعلينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وهذا من أعظم ما نتواصى به. غير خاف عليكم أن حديث إنما الأعمال بالنيات بدأ به إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه، وافتتح صحيحه بهذا الحديث. وهكذا جمع من أهل العلم كالإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام الذي عده الإمام الذهبي مجدد القرن السادس، ابتدأ كتابه عمدة الأحكام بحديث إنما الأعمال بالنيات. الإمام النووي رحمه الله تعالى بدأ كتابه رياض الصالحين وعددا من كتبه بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. وذكر في مقدمة المجموع عند الكلام على هذا الحديث أنها جرت عادة العلماء أن يبدأوا كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات تنبيها للمعلم والمتعلم على إخلاص العمل لله عز وجل، على إخلاص العمل لله عز وجل، وعلى تصحيح النية. حتى أن الإمام النووي في مقدمة المجموع قال إن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال لو ألفت كتابا لجعلت حديث إنما الأعمال بالنيات في أول كل باب، في أول كل باب، يجعل هذا الحديث في أول كل باب يذكر نفسه وغيره بإصلاح النية وإصلاح القصد، وأن يكون العمل لله عز وجل، وأن يكون العمل لله عز وجل. فإذا لم يكن العمل لله فوالله إنه وبال على صاحبه. ومن أعظم ذلك كما سبق طلب العلم وتعليم العلم لا بد. والعلماء يذكرون في كتب آداب المعلمين والمتعلمين أن الجميع يجب عليهم أن يخلصوا عملهم لله عز وجل ليجعل الله عز وجل في ذلك الخير والبركة. فإن النية كما قال عبد الله بن مبارك قال رب عمل قليل أو صغير عظمته النية، رب عمل صغير أو قال حقير عظمته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية. يكون العمل يسيرا وقليلا مع إخلاص لله عز وجل يكون عظيما عند الله عز وجل، ويكون نافعا ومباركا، ويرفع الله العبد بصلاح نيته وإخلاصه لله الدرجات العاليات. ويكون العمل عظيما وكبيرا لكن مع سوء قصد ومع رياء وسمعة وعدم إخلاص العمل لله يكون وبالا عليه، ولا يكون في ذلك العمل ولا في ذلك العلم ولا في تلك الدعوة ولا في ذلك الأمر والنهي لا يكون فيه بركة ولا يترتب عليه أثر عياذا بالله. أقرأ لكم كلاما يسيرا قاله الإمام ابن دقيق العيد في مقدمة كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. أول ما بدأ كتابه عمدة الأحكام قال كلاما عظيما ويذكر نفسه ويقول حسبي إن لم أمت عالما أن أموت طالب علم، وقد مات عالما، بل لقبه الإمام الذهبي بشيخ الإسلام، هو من الذهبي من تلاميذه، من تلاميذ ابن دقيق العيد، بل عده مجدد القرن السابع الذهبي. وانظر صدقه وإخلاصه واسمع إلى كلامه كيف أن الله عز وجل هيأ له الأسباب ورفع الله عز وجل درجته. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام الكتاب الشهير المعروف قال فإنه لما كان طلب العلم على كل مسلم واجبا اخترت أن أكون من طلبته. قال لما كان طلب العلم واجبا على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا كبيرا قال اخترت أن أكون طالب علم. بعض أئمة السلف أظنه الأوزاعي أو الأعمش قال إني لا أرى الشيخ لا يطلب العلم فأشتهي أن أصفع. ما أطلب العلم ليش وأنت مسلم؟ ينبغي أن تجعل من وقتك شيء لطلب العلم، تتعلم وتستفيد، تعبد الله عز وجل على بصيرة، ما يلعب عليك الناس ولا يتلاعب الناس بعقلك ولا بعقيدتك ولدمك ولا بمالك ولا بحياتك. فتتعلم كيف تعبد الله عز وجل، تعرف الحلال من الحرام، ما أوجب الله عز وجل عليك في أبواب التوحيد والاعتقاد، في أبواب الحلال والحرام. على كل حال هذا الإمام يقول فإنه لما كان طلب العلم على كل مسلم واجبا اخترت أن أكون من طلبته، فإن لم أمت عالما مت طالبا، إن لم أمت عالما مت طالبا. ينبغي أن يكون شعارا لنا جميعا معشر طلبة العلم، إن سار الإنسان في الطريق إن لم يمت عالما مات طالب علم، وكفى بذلك خيرا وشرفا لمن صلحت نيته وسار في الطريق الصحيح، طلب علم ودعوة إلى الله، كتاب سنة ليس من ورائها لا عصبية ولا حزبية ولا فتن ولا قلاقل ولا شرور، وإنما ينفع نفسه وينفع الناس ويفتح الخير لنفسه ويفتح الخير للناس، وهكذا هي دعوة أهل السنة والجماعة. كالغيث أينما وقع نفع، كالشمس كما قال بعض الأئمة في الإمام الشافعي قال هو كالشمس بالدنيا والعافية للبدن، فهل عنهما من عوض؟ وهكذا دعوة أهل السنة والله، هكذا دعوة أهل السنة الشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل عنهما من عوض سواء في تعليمهم أو خطبهم أو دروسهم أو محاضراتهم ينفعون الناس ويتعاونون مع الناس على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان؟ فلله درهم وعلى الله أجرهم. ونسأل الله تعالى الثبات وحسن العاقبة في الأمور كلها. قال رحمه الله تعالى: لعل الله أن يكثر بالإخلاص في ذلك بعض تحملي لأوزار الدنيا واقترافي، ويسامحني بعفوه عن ذنوب إذا ادعي بها علي لم يكن لي حجة إلا اعترافي. انتهى كلامه. وهذا الذي قال هذا الكلام إن لم أمت عالما مت طالب علم، كما سبق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء أخذ يعد الأئمة الذين جدد الله بهم الدين، لما ذكر أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، قال على رأس 100 الأولى بعث الله عز وجل وهيأ وقيض عمر بن عبد العزيز جدد لهذه الأمة أمر دينها، ثم على رأس 100 الثانية قيض الله عز وجل الإمام الشافعي، ثم على رأس 100 الثالثة قيض الله عز وجل أبا العباس ابن سريج، ثم ذكر 2 فيهما نظر، في رأس 4 والـ5 قال على رأس 4 أبا حامد الإسرائيلي، وكان عنده شيء من لغزة أهل الكلام والأهواء في باب المعتقد، وأسوأ منه الذي ذكره الذهبي غفر الله له 5 قال على رأس 5 أبا حامد الغزالي. فمعلوم أن المجدد لا يكون إلا متمسكا بالكتاب والسنة، وإلا ماذا يجدد للناس؟ البدع، يجدد للناس الفتن، يجدد للناس الجهالات، سيجدد للناس أمر دينهم. فلا بد أن يكون سائرا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال وعلى رأس 106 قيم الله عز وجل عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام، وهو من الأئمة الكبار المعتبرين المعروفين بالحفظ والإتقان والإمامة. قال وعلى رأس 107 شيخنا ابن دقيق العيد، عده الحافظ الذهبي إماما مجددا، كان يلقبه في غير ما موضع في سير أعلام النبلاء بشيخ الإسلام، يقول قال شيخنا شيخ الإسلام. وانظر عند أن قال إن لم أمت عالما مت طالب علم، لما رأيت طلب العلم واجبا على كل مسلم طلبت العلم. لا يمنعك أن تكون تاجرا وأن تكون طالب علم، وأن تكون موظفا وأن تكون طالب علم، وأن تكون ضابطا وأن تكون طالب علم، وأن تكون طبيبا وأن تكون طالب علم، وأن تكون عاملا في أي مجال من المجالات وأي باب من الأبواب وأن تكون طالب علم، فإن هذا دين الله ونحن عباد الله. والله قد قال اليوم أكملت لكم دينكم، أضاف الدين إلينا، أضاف الدين إلينا، وإن كان قد أضاف الدين إليه في موضع آخر، لكن في هذا الموضع قال اليوم أكملت لكم دينكم، هذا دينكم، حافظوا عليه، تمسكوا به، استقيموا عليه، ادعوا إليه، تعلموه وعلموه الناس، وبثوا بين الناس محاسنه وفضائله والخير الذي فيه، وأنه يصلح دين الناس ودنياهم، وأن الناس لو تمسكوا به لأفلحوا وأنجحوا وسلموا في كل في كل في كل باب. كنا وقفنا في الكلام على كتاب البيوع، وكان قد مر بنا من قبل أن العلماء جرت عادتهم في الغالب أنهم يقسمون كتب الفقه إلى 4 أقسام: ربع العبادات، ربع النكاح، ربع المعاملات، ربع الجنايات. وبعضهم يقسم القسم الأخير إلى 2، يتكلم على الجنايات، ويتكلم في القسم الثاني جعله للسياسة الشرعية، الحدود والجهاد والمعاهدات وغيرها في السياسة الشرعية. وعلى كل حال هو سواء جعلناه قسما واحدا أو جعلنا القسم الأخير قسمين. هذا يدل على أن الدين الإسلامي دين شامل يصلح دين الناس ودنياهم، وأن هذا الدين عبادة ومعاملة ودولة، والذي قال كتب عليكم القتال، والذي قال كتب عليكم الصيام، وقال كتب عليكم القصاص. وهذا يمثل كما سبق صفعة في وجه كل علماني يريد أن يفصل الدين عن أمر الدولة. والدين هذا عبارة عن طقوس بالمساجد وصلاة وصيام وما عليك، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا، الدين الإسلامي يصلح جميع شؤون الناس في دينهم ودنياهم، ويحل جميع مشكلات العالم سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا واجتماعيا في كل باب وفي كل باب. وهذا الباب الذي نحن فيه باب المعاملات، بيع وشراء وربا وتجارة وغيرها من الأبواب، يدخل فيه العلماء الكلام على البيع والربا والصرف والإجارة والرهن والوكالة، ويدخلون فيه أيضا المواريث، يدخلون فيه المواريث، وإن كان العلماء يجعلون لهذا العلم كتبا مستقلة مع ما يجعلون له داخل كتب الفقه، داخل كتب الفقه، فهو من الأهمية بمكان يرحمك الله. ومر بنا أيضا أن كثيرا من الأبواب الفقهية تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة، والأحكام التكليفية الخمسة كما هو معروف في كتب أصول الفقه الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة. البيع يكون أحيانا واجبا ويكون محرما، ويكون أحيانا مستحبا، ويكون أحيانا مكروها، ويكون أحيانا مباحا. والله عز وجل جعل أو أباح للناس هذه المعاملات بحاجتهم إليها، فإن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره مهما كان الإنسان. التاجر يحتاج إلى النجار، والنجار يحتاج إلى الخياط، والخياط يحتاج إلى البنا، والبنا يحتاج إلى الحرف الأخرى، وكل واحد بيده شيء من طعام وشراب وأثاث وغير ذلك لا تطيب نفسه ويبذله إلا بمقابل. هذا المقابل قد يكون مالا من الدراهم والدنانير، وقد يكون من أنواع المال الأخرى، لأن المال كما يقول العلماء كل ما يصح عليه عقد البيع والشراء فهو مال. الثياب مال، الحبوب مال، البهيمة الأنعام مال، الدرهم والدينار والأوراق النقدية التي تقوم مقامها مال. فالبيع مقابلة مال بمال على وجه التراضي بشروط معلومة، تقابل مال مقابل مال. تعطي إنسانا حبوبا ويعطيك مقابلها ثيابا، تعطيه شاة أو بعيرا ويعطيك مقابلها شيئا من الأعراض الأخرى. هذه كلها من المعاملات التي أباحها الشرع وأجازها. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح الذي هو القياس. القياس الصحيح هو النظر الصحيح، لأنه من جهة العقل والنظر والتأمل. أما كتاب الله عز وجل فظاهر، الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال كما في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه والبيهقي وغيرهما إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. وأما الإجماع على جوازه بالجملة فهذا قد نقله العدد الكبير من أهل العلم على اختلاف مذاهبهم. وأما النظر الصحيح فلأن الناس يحتاج بعضهم إلى ما في يد البعض الآخر، وكل أحد لا يبذل ما في يده في الغالب إلا بعوض ومقابل. نعم، باب الصدقة، باب الإحسان، باب العطية، باب الهبة، أبواب معروفة، لكن كثير من الناس يجعل جزء في هذه الأبواب ويريد مقابل المال الذي بيده، يريد أن ينتفع بطعام أو شراب أو ثياب أو أثاث أو غير ذلك، فلا يبذله إلا بعوض وبمقابل، إلا بعوض وبمقابل. وتعلم أحكام البيوع على التجار من فروض الأعيان، وعلى غيرهم من فروض الكفايات، لأن الذي يشتغل بالبيع والشراء يحتاج أن يتعلم أحكام البيع والشراء لئلا يقع في أمور محرمة، فيما يتعلق بالربا، فيما يتعلق بالصرف. كم من الناس اليوم يبيع دون قبض، يبيع قبل أن يقبض السلعة، يبيع قبل أن يحوزها إلى رحله، يبيعها حيث ابتاع، يكون هناك غرر وجهالة في الثمن أو المثمن وما أشبه ذلك من المعاملات التي يكون فيها غرر أو يكون فيها ربا أو يكون فيها غش، وربما باع شيئا لا يحل له بيعه فيحتاج أن يكون على معرفة. ويذكر أن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا يدخل سوقنا إلا فقير، لا يدخل سوقنا إلا فقير. فتبيع وتشتري وأنت لا تعرف أحكام البيع والشراء معناه أنك ستقع في المخالفة. ومن الناس من ربما يكون جاهلا، فإذا جئت تذكره بالله عز وجل وتذكره بأن هذه المعاملة لا تجوز، قد يستكبر ويأبى ويرد، ولا سيما الذين يتعاملون بالصرف. تأتي وتقول له: ما يجوز مثل هذا، يقول لك: أترك التشدد، ما عليك من هذا، جائز. أنا سمعت واحد يقول: من هذا الذي سمعته؟ لا يصلي ربما لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، واحد صراف مثله ولا أقل منه، ويقول قالوا جائز. من هم الذي قالوا؟ من هو الذي قال لك أن هذا الأمر جائز؟ ينبغي أن تحترز لأمر دينك، فرب مال قليل من الحرام يفسد عليك كثيرا من الحلال. الحرام ولو كثر لا بركة فيه ولا فائدة من ورائه، والحلال وإن قل فيه بركة وخير ومنفعة، وربما أفسد ألف مئة ألف أو مليون. ألف من شبهة وحرام قد يفسد عليك مئة ألف ولا مليون. فالإنسان يتورع، يكون عنده ورع، يكون وقافا عند حدود الله. إذا قيل له اتق الله لا تأخذه العزة بالإثم، فإن أبغض شيء إلى الله عز وجل كما جاء عند الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود: أبغض الكلام إلى الله أن يقال للرجل اتق الله فيقال: لا عليك، عليك بنفسك، فيقول: عليك بنفسك. هذا من أبغض الكلام إلى الله عز وجل، أن يقال لك اتق الله فتقول: عليك بنفسك، يعني ما لك دخل، ما لك دخل مني. الدين النصيحة، الدين النصيحة، نحن على سفينة واحدة، فلو ترك من أراد أن يخرقها لخرقها لغرق الكل، لغرق الكل. ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والتناصح بالحكمة، والموعظة الحسنة، والكلمة الطيبة. ومن تصدر الأمر والنهي لا بد أن يصبر على أذى الناس، كما قال أويس القرني، كما ذكر ذلك عنه الشاطبي في الاعتصام، قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صاحبا. نأمرهم بالمعروف وننهيهم عن المنكر فيقعون فينا ويطعنون في أعراضنا، لكن لا عليك، أنت تريد ما عند الله عز وجل، وانصح لا على شرط القبول. العلماء يقولون: انصح لا على شرط القبول، يعني ما تقول للإنسان: عندي لك نصيحة بشرط أن تقبلها. ما عليك، أنت انصح قبل أو لم يقبل. ولا تقل لشخص: أنا أريد أن أشفع عندك بشرط أن تقبل شفاعتي. لا تنصح على شرط القبول ولا تشفع على شرط القبول. إن قبل شفاعتك فالحمد لله، إن لم يقبلها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. وانصح لا على شرط القبول، فإذا علم الله صدقك في النصيحة. كم من الناس نعرف هذا من أنفسنا ويعرف هذا غيرنا من نفسه، أن الإنسان أحيانا تأخذه العزة بالإثم، صادف وقت جهل، ضعف إيمان، وغفلة، وعناد، يأتي من ينصحه يتعالى أو يرد أو يجادل أو يعاند، وهو يعلم من قرارة نفسه أنه مخطئ. لكن إذا علم الله صدق الناصح حتى لو رد، ما هي إلا لحظات أو ساعات أو أيام تراجع نفسك وتبقى تلك الكلمة مستقرة عندك، تؤثر فيك وترجع إلى الحق، ترجع إلى الحق وتعمل به إذا أراد الله عز وجل بك الخير. فأنت عليك أن تبذر، ويأتي من يسقي ويأتي من يحافظ عليها، تكون شجرة مثمرة بعد ذلك. تقول الكلمة لعلها تستقر في قلب إنسان فينفعه الله عز وجل بها. المواعظ على سبيل المثال خطب، محاضرات، دروس، كلمات، نصائح، أنت تتكلم أمامك أناس، أنت تخاطب أشباح أمامك، أجساد ما تدري ماذا في قلوبهم، رب كلمة القلب ينتفض من أجلها، كلمة واحدة يقولها إنسان بصدق وتحرك قلبا غافلا، تيقظ قلبا نائما، ربما أحيا الله بها قلبا ميتا وأنت ما تشعر. ربما كانت تلك الكلمة أو الموعظة أو النصيحة أو الخطبة أو الدرس أو المحاضرة بالنسبة لهذا الشخص بداية ونهاية، بداية الطريق إلى الله ونهاية الطريق مظلم، نهاية الطريق ضلال وغفلة وبعد الله عز وجل، وكانت هي البداية، هي البداية. فالإنسان يخلص عمله لله، وإن تكلم يتكلم لله. ما أقول إن الواحد منا في مأمن، لا والله، من قال إنه عند أن يخطب ويدرس ويحاضر ويأمر وينهى ويتكلم في مأمن من أن يأتي الشيطان ويعرض له الرياء والسمعة والإعجاب بنفسه وغير ذلك، يضحك على نفسه وعلى الناس. لكن من عرض له ذلك منا فليجاهد نفسه على دفع ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نستسلم، ما نرضى، نجاهد أنفسنا، نلوم أنفسنا، نخاف على أعمالنا أن تبطل وأن تحبط بسبب الرياء والسمعة، وبين وقت آخر يذكر بعضنا بعضا بذلك. وإذا علم الله عز وجل فينا صدقا وصلاحا أخذ الله عز وجل بأيدينا. طيب، العلماء يذكرون كما مر بنا من قبل، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وقد مر بنا هذا من قبل، أن مذهب الإمام مالك أحسن المذاهب في أبواب المعاملات، أحسن المذاهب وأتقن المذاهب في هذا الباب. فيقول شيخ الإسلام إن أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى أجود من أصول غيره في باب المعاملات. لماذا؟ قال لأنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي هو أعلم التابعين بالمعاملات. قال كما أن عطاء ابن أبي رباح هو أعلم التابعين بالمناسك، وكما أن إبراهيم النخعي أعلم التابعين بالأبواب الصلاة والعبادات، وأجمع التابعين لذلك الحسن البصري، أجمع التابعين لذلك كله الحسن البصري رحمه الله تعالى. والبيع عند العلماء يشترط لصحته شروط، منها ما يعود إلى المتعاقدين، ومنها ما يعود إلى المعقود عليه، إلى المعقود عليه. وللبيع كما هو معروف صيغة إيجاب وقبول، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية التي هي الإيجاب والقبول، كأن يقول البائع بعت وما يقوم مقام ذلك، وكأن يقول المشتري الذي هو القبول قبلت أو اشتريت أو ما يقوم مقام ذلك. لأن المعاملات كما يقرر المحققون من أهل العلم لا يشترط لها ألفاظ معينة، كل ما يدل عليها من قول أو فعل فإنها تنعقد به، ما يشترط لها لابد بعت وقبلت. فأن النكاح أيضا لا يشترط له صيغة معينة لابد منها، وإن كان الشافعية يقولون لا ينعقد إلا بزوجتك، ملكتك، أنكحتك، ما تأتي بشيء آخر، تأتي لغة أخرى سواء عامية ولا لغة أجنبية ولا، لابد من الثلاث حتى لو كنت ما أدري إيش معناها. والصحيح أنه ينعقد بكل ما دل عليه من قادر على النطق وغيره، حتى لو كان الإنسان يعرف الكلام العربي ويعرف مع الخاطب لغة أخرى كالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، وعقدوا النكاح بغير اللغة العربية مع قدرتهم عليها، فمن حيث صحة العقد يصح، وإن كان الأولى لهم أن يكون ذلك باللغة العربية، لغة القرآن التي الكلام بها كما يقول شيخ الإسلام يزيد في العقل، كلام باللغة العربية يزيد في عقل الرجل. يحصل به فوائد عظيمة كما نبه على ذلك في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. فهناك صيغة للبيع قولية، إيجاب وقبول، بعت وقبلت وما يقوم مقام ذلك. وهناك صيغة فعلية التي يسميها العلماء المعاطاة، المعاطاة. فتأتي إلى المحل وأنت تعرف مثلا أن قيمة هذه العلبة من الماء 100 ريال، والماء على الطاولة، تضع 100 ريال على الطاولة وهو ينظر إليك وتأخذ الحبة الماء وتمشي، ما في إلا السلام عليكم وعليكم السلام، وضعت الماء وأخذت الحبة ومشي. تم البيع ولا ما تم البيع؟ تم البيع. وهكذا سلع كثيرة، بعضها يكون في الأسواق التجارية يكون الثمن على السلعة، لا عاد تقول نقص ولا زيد ولا تدخل معه في مراجلة وما كسر، السعر موجود. فأنت تعرف مكتوب عليها مثلا ب1000، مباشرة السلعة بيدك ومكتوب عليها ب1000، تعطيه ال1000 وتنصرف، لا قل بعني هذه ولا قال قبلته، ولا قال قبلته. هذا معاطاة، هذا بيع بالمعاطاة. قد تحصل المعاطاة من الطرفين، من البائع والمشتري، وقد تحصل من واحد. تأتي إلى التاجر وتقول له لو سمحت حبة ماء وتدفع المئة، يخرجها من الثلاجة ويعطيك، ما قال لك بعته ولا قال لك أي شيء، سلمها لك أخذتها ومشيت. فأنت تأتي وتقول له لو سمحت حبة ماء، أو بعني حبة ماء، أو هات حبة ماء، كلها النتيجة فيها واحدة، النتيجة فيها واحدة. أو ربما تأتي إليه وتقول له عندك ماء، يقول لك نعم عندي من هذا 100، بعام 100. فأنت مباشرة تخرج 100 وتعطيه وتأخذها، فالكلام منه. وأحيانا لا يحصل لا من هذا ولا من هذا. فهذه ما هذا ما يتعلق بالصيغة. هناك شروط ترجع إلى المتعاقدين، البائع والمشتري. الشرط الأول، لا بد أن يكون البائع راضيا والمشتري راضيا، ما يكون البائع مكرها على البيع ولا المشتري مكرها على الشراء، لأن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، التراضي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وفي الحديث، حديث أبي سعيد المذكور سابقا، إنما البيع عن تراض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قالوا ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو قضيبا من أراك، ولو قضيبا من أراك، لا يحل الطيب نفسه وبرضا، إلا أن يكره الإنسان على البيع بحق، لأن هناك إكراه بالباطل ويكره بحق. إكراه بالباطل، جاء عندك المسدس بيع سيارتك، سيارة ب2 مليون، قد بيعها ب500 ألف، فعل خير، بس اعملوا خير، هات احتاجها معنا مشوار، حمل بها ناس، فهات 500 ألف. فلا يجوز، لا يكون إلا بالتراضي، لا سيارة ولا أي سلعة من السلع صغيرة أو كبيرة، لا يكون إلا بالتراضي. بالقوة البيع هذا باطل، لا يجوز. أنت أخذتها بوجه غير شرعي، أخذتها بالحرام، بالحرام. راضي ولا لا راضي؟ لا راضي، أي يقول لك راضي. فلكنه في حقيقة الأمر عندك وعنده غير راضي. هناك إكراه بحق، وهو إكراه الحاكم للمحجور عليه بفلس أن يبيع ماله من أجل سداد الغرماء، الذي صار ماله أقل من ديونه، ديونه أكثر من ماله، وطالب الغرماء الحاكم أن يحجر عليه، لأنه لو كان المال أكثر من الدين ليس للحاكم أن يحجر عليه، ماله كثير. لو كان المال مساويا للدين ليس للحاكم أن يحجر عليه، قادر على الوفاء. لو كان الدين أكثر من المال، أمواله التي تحت يديه، أراضي ودكان وبضائع ب20 مليون وعليه 25 مليون، هذا الآن ديونه أكثر من ما في يده ومن ماله، يبقى عندنا متى يحجر عليه الحاكم؟ إذا طالب الغرماء. يقولون الآن هذا أمواله في انتكاس وفسارة، ونخاف على أموالنا نتعامل معه، نحن تجار جملة وهذا تجزئة، وهذا الآن يعني يكاد أن يفلس، فنريد من الحاكم أن يحجر على أمواله، يحجر على أمواله ويبيع أمواله بالقوة، حتى لو قال ما أرضى تبيع أرضيتي الفلانية ولا سيارتي الفلانية ولا بضاعتي الفلانية. هذا الآن رحمك الله يجبر على البيع من أجل وفاء ما عليه من الدين، هذا يكره بحق، هذا إكراه بحق، هذا إكراه بحق. كذلك أيضا قد يكون إنسان يحتاج الناس إلى ماء، عنده ماء زائد عن حاجته، الناس يحتاجون إلى ماء الشرب، أبى أن يبيع يجبر على البيع. وهكذا كل ما احتاج الناس إليه، حصلت أزمة احتاج الناس إلى البر، هذا تاي مخبل يعني المخازن مليئة بالبر وأبى أن يبيع، عاد يريد يعني أسعار خيالية ومضاعفة والناس بحاجة ماسة، سواء بر أو غاز أو أي شيء مما يحتاجه الناس، فللحاكم أن يجبره على البيع بسعر المثل، ما يظلمه بسعر المثل، فهذا إكراه بحق. ما يأتي ويقول أنا الآن بعت هذا مكران، أنا ما أبيع، أو هذا البيع غير نافذ، أو أنا سأسترد هذه السلعة. فإذا الشرط الأول من شروط صحة البيع المتعلق بالمتعاقد التراضي من البائع والمشتري. الثاني من الشروط أن يكون كل واحد من المتعاقدين جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ طبعا هذا يشمل الرجال والنساء. أن يكون عاقلا بالغا رشيدا حرا، أربعة. هذا هو جائز التصرف العاقل. المجنون لو جاء يبيع لك بيت ولا سيارة ولا عمارة ولا دخل دكان، أبوه خرج والمجنون دخل من 20، أبوه 2000 وأبوه 3 وأبوه 4، فتفضل هذا مجنون يغلي على الناس، تفضل فيبيع، فهذا بيعه غير صحيح وشراؤه أيضا غير صحيح. ما تفرح جاءك مجنون وبيده 100,000 وقال لك لو سمحت حبة شملان تفضل 100,000، قال كرمكم الله فيعني الله يشفيك ولا يعني يكثر بالمجانين من أمثالك، فهذا أمر لا يجوز وهذا البيع غير صحيح ويجب عليك أن ترد هذا المال. فالأول من يعني من شروط جائز التصرف أو من هو جائز التصرف العاقل البالغ. البالغ يخرج به من الصبي الصغير قبل سن البلوغ، إلا أن العلماء يستثنون فيما يتعلق بالصغير غير البالغ المحقرات، يقولون يجوز للصبي أن يبيع ويشتري المحقرات. يعني لو أن إنسان أرسل ولده يشتري حبة دجاج والتائر عاد كمل الدرس، قال له شوف احنا أخذنا أمس أنه اشترط في المتعاقدين أن يكون جائز التصرف، أنت كم عمرك يا ولد؟ قال 10. بلغت؟ قال لا. قال يا سرق الله بجي يشتري دجاج ولا كلمك اشتري الدجاج، فأنت ما أبيع لك لأنك صغير. لا، هذا من المحقرات، أمر ما فيه لا غبار عليه ولا إشكال فيه، طماط بطاط فاكهة. لكن طفل صغير جاء معرض السيارات، لو سمحت شخص 2016 وعنده فلوس، فمثل هذا لا يباع له، ما يباع له. ولا تأتي إلى شخص ذهب للصلاة وترك ولده يبيع في محل ذهب، أو ترك ولده في محل الذهب أو معرض السيارات أو الأشياء الثمينة وتأتي تشتري منه، هذا البيع لا يصح. ولو حصل أنه باع لك البيع هذا غير صحيح ولا معتبر شرعا، لأنه يشترط أن يكون العاقد بائعا أو مشتريا لا بد أن يكون مكلفا عاقلا بالغا، لا بد أن يكون رشيدا ما يكون سفيها. الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. والحجر عند العلماء ينقسم إلى قسمين، حجر بسبب الفلس الصورة الأولى أفلس، والثاني حجر بسبب السفه المجنون والصغير والسفيه. هذا يحتاج إلى ناظر ينظر على أمواله، ولو كان طويل عريض ابن 40 سنة و50 سنة لكن سفيه ما يحسن التصرف في أمواله. ألم يقل الله عز وجل في أموال اليتامى للقائمين عليها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم إيش؟ رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا آنست منهم الرشد وحسن التصرف ادفع إليه ماله وإلا فلا، لأن هذا السفيه ما يمكن من المال. كثير من الناس عنده تركة من أبيه، أول ما يبلغ قال خلاص أنا الآن بالغ، أنا الآن بالغ هاتوا الأموال. طيب يقال له سنعطيك 200,000، إيش تفعل بها؟ إيش تفعل بها؟ قال نوعدت أصحابي نسير نخزن بالمكان الفلاني، حاسب عليهم قات ودخان واشتري لهم ماء، لأن أبي كان رجل كريم، أشياء قاع مثل أبي كريم. وهذا سفيه ولا رشيد؟ سفيه. وذا كان أبذله، المهم إحنا في هذا. فهذا سفيه لا يمكن من المال، أو يقول أنا أشتري بهذا المال ف200,000. قالوا له التركه هذه 200,000، أبوك ترك لك نصيبك 200,000، وأنت الآن من سيعطيك؟ إيش تفعل مثل هذا المال؟ قال اشتري جوال لمس، اشتري جوال لمس أجلس أنثر. فيتفرغ لوحده ويشتري جوال مثل هذا المال، هذا سفيه، هذا سفيه. لكن لو قلت له نعطيك 200,000 إيش تفعل؟ قال الصبح المركزي سوق الجملة اشتري عربية واشتري لي فاكهة ولا خضرة وأبيع. أنا ورائي أمي مسكينة جالسة تخيط ولا تفعل ولا محتاجة، من أجل أشتغل وأجمع مال من أجل أن أعول إخواني وأفعل وأفعل. هذا سفيه ولا رشيد؟ هذا رشيد. وعلى هذا فقس. فكذلك أيضا من الشروط أن يكون حرا، لأن العبد لا يصح تصرفه إلا بإذن سيده، لا يصح أن يتصرف إلا بإذن السيد، أن يقول له بيع أو اشتري أو هات كذا أو افعل كذا وكذا. طيب هذه شروط تتعلق بمن؟ تتعلق بالمتعاقدين، التراضي أن يكون جائز التصرف، كذلك أيضا أن يكون كل واحد منهما مالكا لما في يده من ثمن أو مثمن. لأنك الآن لو جئت تبيع سلعة غيرك، كيف تبيع ما لا تملك؟ كيف تبيع مال غيرك؟ لا بد أن يكون هذا الشيء الذي بعته مملوكا لك. كذلك أيضا المشتري لا بد أن يكون مالكا للثمن، لا بد أن يكون الثمن مملوكا لك. ما تظن أن الثمن فقط، لا بد أن يكون فلوس. كما سبق البيع مبادلة مال بمال. المال ما هو؟ كل ما يصح عليه عقد البيع والشراء فهو مال. الكبش مال، تشتري بالكبش كيس بر، يصح وما يصح؟ يصح. هذا مال وهذا مال، فلا بد أن تكون مالكا، لا بد أن يكون كل واحد من المتعاقدين مالكا لما في يده، لا بد أن يكون مالكا لما في يده في ملكه. وأيضا ما يكون هذا الشيء لم يدخل في ضمانه، لم يدخل في حوزته، يبيع ما لا يملكه، يبيع ما لم يقبضه، يبيع ما لم يدخل تحت تصرفه، لا بد من هذا. كذلك أيضا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطا في المعقود عليه. المعقود عليه، إيش هو المعقود عليه؟ السلعة والثمن، لأنه العقد الآن على هذا مقابل هذا، لا بد أن يكون مما يباح الانتفاع به. قالوا شرط في المعقود عليه أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا. ما تشتري خمر، ما تشتري خنزير، ما اشتري عود، ما اشتري صنم، ما اشتري ميتة، ما اشتري ميتة، ما اشتري كلبا، على أن للعلماء خلاف فيما يتعلق ببيع بعض الكلاب. مثل الإمام مالك يرى أن الإمام أبو حنيفة يرى جواز بيع الكلاب مطلقا، والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى جواز بيع ما ينتفع به لحراسة أو صيد أو ماشية ونحو ذلك، والشافعي وأحمد يرى عدم الجواز مطلقا، لا أبيض ولا أسود، لا حراسة ولا غير حراسة، لا ربي ولا محل، فهو كلب فلا يجوز بيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ثمن الكلب. على كل حال سيأتي معنا الكلام على الكلب والسنار وما أشبه ذلك، هل يجوز أو لا يجوز. لكن لا يكون الخنزير ولا الخمر ولا الصنم ولا آلات الله والطرب لا ثمنا ولا مثمنا، لا تكون أحد العوضين شيء لا ينتفع به، شيء لا ينتفع به، لا يكون أحد العوضين. وعلى هذا فقس الأمور التي لا ينتفع بها مطلقا. الشرط الثاني، لا بد أن يكون أحد العوضين مقدورا على تسليمه. ما تقول بعتك كذا بعبدك الآبق الهالك، أو بعتك كذا بجملك الشارد، أو بعتك كذا وكذا بالطير في الهواء أو السمك في الماء، علما لأنه سيأتي أن العلماء تفاصيل فيما يتعلق بعض الطيور والأسماك. يعني مثلا الطيور التي تذهب وترجع، مثل الحمام موجود سيرجع إلى مكانه، فرآه الإنسان وهو يطير، باعه وهو في الهواء، يغلب على ظن الرجوع، هل يجوز أو لا يجوز؟ صقر يذهب للصيد ويرجع، أول ما رآه الإنسان وقع على الفريسة، على حمامة أو أرنب أو غزال أو غير ذلك، أعجب به بكم تبيع هذا الصقر، مع أنه في الهواء أو أنه هناك، إلا أنه يعلم أنه سيرجع إليه غالبا. فسيأتي بعض الاستثناءات لهذا فيها بعد. لا بد أن يكون أحد العوضين مقدورا على تسليمه، لا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. فإذا كان أحد العوضين عبدا آبقا أو جملا شاردا، أو أن يكون طيرا في الهواء أو سمكا في الماء، أو شيئا لم يوجد بعد أبيع لك ما في بطن هذه الناقة، حبل الحبلة، فهذا لا يصح. وقد كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية أن يبيع له ما في بطن الذي في البطن، يعني الناقة حامل، يقول بعد ما تخرج التي في بطنها وتكبر بالسلام والعافية وتبلغ من الكبر كذا وكذا، ثم تطرق ثم تلد، أبيع لك بنت بنتها الذي عدا في البطن، الله أعلم في بطنها ذكر ولا أنثى، يخرج حي ولا ميت، وبعد أن يخرج حي هل يعمر أو لا يعمر، ويبقى ولا يبقى، يبيع له بنت بنتها، يعني بنت هذه الموجودة، البنت لا زالت في البطن، يبيع بنت الذي في البطن. فهذا أيضا غير مقدور على تسليمه، وفيه غرر وفيه كذلك أيضا جهالة. كذلك أيضا اشترط العلماء في مثل هذا أن يكون المعقود عليه من ثمن أو مثمن معلوما، أن يكون معلوما لا يكون شيئا مجهولا. بعتك ما في جيبي بألف، إيش الذي في جيبك هذا؟ قد يكون حبة مليم، قد يكون ساعة، قد يكون قلما، قد يكون غير ذلك. أو اشتريت جوالك هذا أو ساعتك هذه أو سيارتك هذه بما في جيبي من المال، انظر كم في جيبي، الجيب مليان، خرج له أبو 50 ونصان بالصحر، ما عاد في جيب أي مكان من الموجودة الآن العملة المنكوبة. فالمهم مثل هذا مما لا يصح، لا بد أن يكون الثمن والمثمن معلوما لا يكون مجهولا، لا بد أن يكون معلوما لأن في هذا غرر، في هذا غرر، فلا بد أن يكون معلوما. فالمهم أن مثل هذا، مثل هذه الأمور لا بد أن تكون على بال المتعاملين. هذا كلام مجمل، يأتي بعد ذلك يعني أشياء على يعني سبيل التفصيل والإيضاح والبيان. فإن شئتم جعلنا الدرس الثاني لمراجعة ما قد مر أيضا، وإن شئتم أن نستأنف وما مضى مسجل، من أراد أن يراجعه راجعه، وهذا الدرس يكون يعني كالمقدمة، ونتذاكر بشيء على سبيل الإجمال من أجل أن نقطع يعني ما يسره الله عز وجل قطعه من الكتاب. فأنتم بالخيار، إن شئتم أن نجعل الدرس الثاني أيضا مراجعة، وإن شئتم أن نستأنف، ولأننا قد أخذنا درسا أو درسين فما يحتاج أن يكرر، من كان حريصا يمكن أن يرجع إلى ما قد سجل من قبل ونستأنف. أنتم بالخيار. ما تكرر تقرر. الجديد يجوز له أن يسمع ما سجل، يعني يريد مباشرة. طيب إن شاء الله من الدرس القادم نبدأ يعني من حيث بدأ المصنف، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الإخلاص جميعا في القول والعمل، وأن يصرف عنا جميعا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قبل الأسئلة هنا إعلان، يقول إن شاء الله تعالى ستقام محاضرة يوم الأربعاء القادم للأخ الفاضل محمد بن هاشم حفظه الله، وذلك في مسجد مارح بين مغرب وعشاء. ومحاضرة الجمعة القادمة للأخ الفاضل محمد بن قايد العديني حفظه الله، وذلك في مسجد الخير مفرق يبلة بين مغرب وعشاء. يقول: ما حكم جمع الصلاة من إب إلى بعدان؟ من إب إلى بعدان ليست مسافة قصر، فلا تجمع الصلاة من إب إلى بعدان، لأن الجمع والقصر يتعلق بالسفر، والراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك مسافة محددة، علما بأن هناك من حددها بمسافات، ومن المعاصرين من حددها بالكيلوهات كـ84 كيلو ونحو ذلك. والراجح من أقوال المحققين من أهل العلم أن السفر يرجع فيه إلى العرف، فما كان في عرف الناس سفر فإنه يأخذ أحكام السفر في الصلاة والصيام وما أشبه ذلك. وفي عرف الناس من هنا من المدينة إلى بعدان والعكس لا يعتبر سفرا، فإن الآباء الأولين كان الواحد منهم ينزل بمتاعه وبضاعته وأغراضه وحاجاته من بعدان إلى إب، وينزل في الصباح أو بعد الفجر، ولا يأتي العصر إلا وقد رجع. فمثل هذا لا يعده الناس سفرا، يأخذون له الزاد والمزاد، ويودعون القادم ويودعون الخارج ويستقبلون القارم، فلا يأخذ حكم سفر. فمن إب إلى بعدان. يقول: هل صحيح التفريط في العقيقة؟ يعني إذا ذبح اليوم كبشا والثاني أذبحه بعد أسبوع وأكثر كشهر مثلا. العقيقة كما هو معلوم هي ما يذبح من الغنم شكرا لله عز وجل على نعمة الولد في اليوم السابع من ميلاده ذكرا كان أو أنثى، فيذبح عن الذكر يذبح شاتان وعن الأنثى شاه واحدة مجزئة في الأضحية، يعني ما يشترط له شروط الأضحية من حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب. فإذا كانت من الظأن الذي هو الكبش أبو الثربة، فيكون أقل شيء في سنه أن يكون قد بلغ 6 أشهر فصاعدا، وإذا كان من المعز فيكون قد بلغ سنة فصاعدا، لا يجزئ أقل من ذلك سواء كان ذكرا أو أنثى، أعني الشاه. لأن الغنم والشاه تطلق على الظأن وعلى المعز، على الظأن وعلى المعز. وأحيانا ربما بعض الناس قد تقول له: ما الفرق بين المعز وبين الظأن؟ ربما يعني لا يسعدك بجواب. على كل حال، من رزقه الله تعالى بمولود فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، تذبح في اليوم السابع، تذبح في اليوم السابع من سابع ولادته، ما يجزئ أن تذبح بعد اليوم السابع، ولا أن يفرق بينهما، تذبح واحدة في اليوم السابع والثانية في الأسبوع القادم من أجل أن تأكل. فلا بد أن تذبح الشاتان عن الذكر في اليوم السابع. لا بأس، تعزم من شئت، تتصدق بلحمه، تضعه في الثلاجة وتأكله حتى في شهرين أو في شهر، لا مانع. المهم أن يكون الذبح في اليوم السابع عن الذكر وعن الأنثى. بعد ذلك عزمت من شئت عليه، وزعت لفقراء ومساكين، وضعته في الثلاجة وأكلته بعد ذلك أنت وأهلك وأولادك شيئا فشيئا، لا بأس. المهم أنه لا بد أن يكون في اليوم السابع. يقول: هل يجوز أن أذبحه عند قدوم ضيف بنية ذبح العقيقة؟ لا بأس، لو صادف وجاء الضيف في اليوم السابع، أو عزمت بينك وبين شخص معرفة أو تريد أن تكرمه ووقت له إلى اليوم السابع وقلت له: حياك الله في اليوم السابع، الله يحييك أنت ومن معك في اليوم السابع، وأنت بنيتك أنك تذبح هذه الشاة عقيقة وتكرمه بلحمها أو من جاء معه، لا بأس، ليس في ذلك حرج. وهل يصح أن أذبح واحدا في السعودية وواحدا في اليمن عند الأهل مع اختلاف أيام الذبح بين السعودية وعند الأهل. إيش يعني المسألة؟ مسألة رؤية هلال. هناك رأوا الهلال أن اختلف عن يوم إلا يومين، ويوم سبعة أيام هنا ولا في السعودية، ما لها علاقة بالهلال. فأنه يتقدموا علينا يوم أو تأخرنا عنهم يوم، لا بأس. لو أن الإنسان يعني مغترب في السعودية مثلا، ذبح ورزقه الله بولد ذكر، ذبح واحدة هناك واتصل إلى هنا على واحد من أولاده أو أقاربه وقال اشتري كبشا واذبحه في اليوم السابع لأهل البيت، لا بأس. سواء ذبح الاثنين هناك أو الاثنين هنا أو واحد هنا أو واحد هناك أو حتى جعلها في مكان آخر. لكن كون يعني المرأة التي ولدت يكون يعني الذبح عندها، ما يكون الولادة والعمل في بلاد والآخر والفائدة في بلاد ثانية. على أن المسألة يعني من حيث الجواز تجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، فيقال إنه مرتهن يطلقه الله عز وجل من تسلط الشيطان، وقيل إن المراد بذلك يرزق من حسن الأخلاق ما يرزق. وعلى كل حال صح الحديث ولم يصح، فهذه عبادة وطاعة للقادر على ذلك. من كان غير قادر على ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، علما بأن الإمام أحمد يقول فينصح قليل الدخل أن يقترض ليعق، قال وأرجو الله عز وجل أن يخلف عليه، أرجو الله أن يخلف عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمكن أن يذبح في اليوم السابع أو في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين أو متى تيسر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن ذلك لا يكون إلا في اليوم السابع، وهذا الذي دل عليه الحديث، تذبح عنه يوم سابعه ما تذبح بعد ذلك. لأن البعض يقول متى تيسر، إذن أنا أعق عن نفسي أو ولدي ما كنت أعرف أعق عنه من الآن فصاعدا، إنما تذبح في اليوم السابع، ما تذبح بعد ذلك ولا قبل ذلك. ويحسب الإنسان يعني الأيام وفي سابعه يذبح. من فاته في السابع على القول الراجح وهو مذهب الإمام مالك عبادة انتهى، فات محلها، فات محلها. ومن أهل العلم هم الجمهور يقولون ينبغي لمن كان لا يعرف الحكم أو من كان جاهلا في السابع وأن يذبح في أي وقت، لأن الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته فيذبح عنه. هم يستدلون الجمهور بحديث لا صح تذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو متى تيسر، الحديث الوارد في ذلك لا صح. طيب، امرأة حامل الشهر التاسع وأثناء الصلاة ينزل ماء من الرحم، ما حكم صلاتها والماء ينزل؟ إذا كان هذا الماء ينزل باستمرار فعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي ولا يضرها نزول هذا الماء. وهذا الماء طالما أنه ينزل من موضع الولد، فالعلماء مختلفون في الرطوبة النازلة من فرج المرأة، كذلك أيضا القصة البيضاء أو الطهر الذي ينزل، فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ لأنه يخرج من مخرج الولد من الفرج وليس من موضع البول حتى يحكم عليه بالنجاسة، فتحتاط. أفضل وخير لها أن تحتاط، فطالما أن هذا الماء ينزل وربما يكون أحيانا وأحيانا، فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وتتحفظ وتصلي الراتبة القبلية إن كان للصلاة راتبة قبلية، وتصلي الفريضة ويكفيها ذلك، وصلاتها صحيحة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من هي أسوأ حالا منها؟ وهي المستحاضة التي ينزل منها دم الاستحاضة الذي يسمى بدم النزيف ويكون مستمر. وبعض النساء كانت في الزمن الأول حتى أن بنات جحش كما جاء في الأحاديث، كنا جميع الأخوات بنات جحش مستحاضات كلهن، وكان الزوجة عبد الرحمن بن عوف قد استحيضت نحو 9 سنين والدم مستمر. الآن 9 أيام قالوا العنان مركزة فطوال قامت القيام. فطيب يعني هذا أمر طبيعي، يعني نزول النزيف وخروج الدم يعني ليس أمرا مخوفا، لا مانع أن تأخذ المستشفى وعلاج. مش معنى يقولوا خلاص، قالوا يعني تموت لها بالبيت، تنزف صفراء خضراء. فالمهم أن مثل هذا الدم طبيعي، فإن حصل واستمر في المرأة فحينئذ تتوقف عن الصلاة في أيام حيضها المعتاد، تعرف من نفسها أنها تحيض أربع أيام، خمسة أيام، سبعة أيام في أول الشهر أو نصفه أو آخره، تمتنع من الصلاة في تلك الأيام، ثم تغتسل، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي ولا يضرها وإن نزل الدم. في صحيح البخاري أن بعض النساء كانت تصلي وبين قدميها طست يقطر فيه الدم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصوم في رمضان، يجوز لزوجها أن يأتيها وإن خرج هذا الدم الذي هو دم النزيف أو الاستحاضة، لأنه يختلف عن حكم دم الحيض وكذلك أيضا دم النفاس، وهذه التي يخرج منها هذا الماء دون هذه كثير. يقول أحد الناس أخذ مالا عاما ويريد الآن بذمته، ماذا يفعل مع العلم أنه لا يستطيع إعادته إلى نفس المكان الذي أخذه منه لأسباب كثيرة؟ على كل حال إذا كان لا يستطيع أن يرد المال إلى الجهة التي أخذ المال منها أو المصلحة التي أخذ المال منها، يعني مال عام من دائرة حكومية أخذه من أموال المسلمين، فإذا كان لا يقدر على رده لسبب أو لآخر وهو صادق في هذا يتعذر، أو قد يضعه في يد من يأخذه ولا ينفقه في مصارفه، فطالما أن هذا مال عام ومصلحة عامة يصرفه في المصلحة العامة، إلا أن يكون لتلك الجهة التي كان قد أخذ المال منها مصارف محددة فيصرفها في تلك المصارف المحددة لمصلحة المسلمين، ويرجى أن تبرأ ذمته بذلك. ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟ وهل يجوز أذان المرأة والإقامة في بيتها؟ وهل يجوز صبغ الحواجب؟ طيب، مسألة زيارة المرأة للمقابر محل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر، لحديث عائشة عند مسلم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أتيت القبور؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا والعافية، أنتم سبقتم ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، أو بهذا المعنى. قالوا: هي سألت رسول الله فأجابها، ولو كان هذا لا يجوز لما أقرها على ذلك. ومن أهل العلم من يرى أن زيارة المرأة المقابر محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، في لفظ زائرات القبور لكن لا يصح، اللفظ الصحيح لعن الله زوارات القبور. وقالوا: لأن المرأة فتنة، والقبور محل عظة وعبرة وتذكر الآخرة، وإذا ذهبت المرأة إلى المقابر قد يفتتن بها، لا سيما كثير من النساء متبرجة، وربما تذهب وتخاطب الميت، وربما تتمايل في مشيتها، وربما تظهر كفها ووجهها وعيونها، فيحصل الافتتان في موضع ينبغي أن يكون محل تذكر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت، وفي رواية الآخرة، وفي رواية فإنها ترقق القلب وتدمع العين، وقال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وبعض العلماء يقول: المرأة إن زارت القبور هي بين أمرين، أقصى شيء أنها فعلت أمرا مستحبا، وأسوأ شيء أنها وقعت عرضت نفسها للعن كبيرة من الكبائر، إن فاتها فاتها مستحب، وإن كانت الأخرى وكان الراجح المنع وقعت في كبيرة من الكبائر، لأن ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فإنه من الكبائر، فإنه من الكبائر، فحينئذ السلامة لا يعادلها شيء، السلامة لا يعادلها شيء، فلا تزور المقابر ولا حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن ذهبت لزيارة المسجد النبوي بناء على هذا، لأن الكلام عام في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وشهداء أحد وغير ذلك، فتبقى تصلي في الروضة، إن تيسر لها ذلك تصلي في المسجد وتجتنب زيارة المقابر، تجتنب زيارة المقابر لأنها بين أمرين، أقصى ما يمكن أنها ظفرت بأمر مستحب، وأسوأ ما يمكن أنها وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب على القول الآخر، والسلامة لا يعادلها شيء. طيب، هل يجوز أذان المرأة والإقامة في بيتها؟ معلوم أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا قام به الرجال كفى. لو أنها أذنت في بيتها بين النساء ما يسمعها أحد من الأجانب لا بأس، لو أنها قامت أيضا لا بأس، على أن الأذان والإقامة ليست من شروط صحة الصلاة، على أن الأذان شعار من شعائر المسلمين الظاهرة، ويقاتل على تركه من جهة ولي الأمر. لكن إذا حصل الأذان والمقصود بالمساجد والمرأة سمع إلى البيت ما حاجة إلى الأذان حينئذ. إن أقامت الصلاة عند أن صلت فلا بأس، وإن صلت بلا إقامة فلا بأس. هل يجوز صبغ الحواجب؟ إن كان باللون الأسود فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخضاب بالسواد سواء للرجال أو للنساء، لا في اللحية ولا في الرأس، لا في الرأس بالنسبة للمرأة والرجل، ولا في اللحية بالنسبة للرجل، علما بأن هناك كلام لابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد حول ما يتعلق بالصبغ بالسواد في الجانب الآخر. لكن الحديث وارد في هذا، والشيخ شيخنا العلامة المحدث الوادعي رحمه الله له رسالة بعنوان تحريم الخضاب بالسواد. الحمد لله يمكن أن تصبغ المرأة رأسها بأي لون آخر غير الأسود على سبيل التزين للزوج، ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات. والرجل له أن يعني يصبغ لحيته بالحناء أو الكتم أو ما أشبه ذلك، أما السواد فلا، لا في الرأس ولا في الحلق. الذي هو تقطيب صبغ الحواجب حاجبين طيب، يعني بغير الأسود، بغير الأسود محل خلاف، يعني لأن غرض التشقير يكون لون مثل لون الجلد تماما، كلون الجلد تماما، إلا أن بعض النساء يكون حاجبها ثخين وعريض وكبير، فتقوم مثل هذا التشقير الذي ليس سوادا ولا هو نمص حيث أنها تنتف الشعر وتزيله، غاية ما في أنها تصبغ بلون يشبه لون الجلد تماما، ولا يبقى إلا الأسود، يكون رقيقا يكون نحيفا وما أشبه ذلك. من أهل العلم من أجاز ذلك إذا ليس بنمص ولا هو خضاب السواد، ومن أهل العلم كالشيخ الفوزان من يمنع ويقول إن هذا داخل في عموم النهي عن تغيير خلق الله. الراجح فيها قولا. طيب، الذي يصلي وهو جالس على كرسي لمرض هل يلزمه وضع يديه على الأرض عند السجود؟ إذا كان يتمكن من السجود لا بد من السجود. إذا كان لا يستطيع فقط يعني أن يقف لكنه يستطيع أن يسجد على الأرض فيسجد. فإن كان لا يقدر على السجود على الأرض لأنه مريض، لا سيما الذين يفعلون عمليات جراحية في العيون والأطباء ينصحونهم بعدم الركوع والسجود، فيصلي ويؤمن إيمانا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن لا يستطيع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين كما في صحيح مسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، أظن يكفي هذا المقدار، وأني لا يخفى على الجميع أني الأمن الزائد والأمان، فلذلك يعني نكتفي بهذا المقدار، وكل يذهب في حال سبيله. جزاكم الله خير.